بيسهر بظل الهوى سهران وبيرقصوا رقصات حبك كتير حبك كتير عاغنى الحلوين والحلوات هيك مشق الزعرورة يا يما هيك هيك بتمشي الأمورة يا يما هيك هيك مشق الزعرورة يا يما هيك وهيك بتغني العصفورة يا يما هيك نحن بعلي قدر عملنا سهرة وعشنا حلة وعطرة جوعنا دايرة هيك مشق الزعرورة يا يما هيك هيك الحلوة والصورة بيميلوا هيك والحب اللي من فيه بليل غناني عم تسأل ليالي وتغمدنا عليك هيك مشق الزعرورة يا يما هيك هيك الأحلى بصورة تتعمر هيك بعلي قدر عملنا صغرة وعشنا حلة وعطرة جوعنا ليك هيك مشت الزعرورة يا يما هيك هيك الحلوة والصورة بيميلوا هيك هيك يابا هيك يابا هيك يابا هيك Thank you.